ولا يفنى شبابه. وأما خيامها ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف المؤمن عليهم فلا يرى بعضهم بعضا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الخيمة درة مجوفة فرسخ في فرسخ، لها 4000 مصراع من ذهب، غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وأما أنهارها فقال ربنا: وماء مسكوب. قال أنس رضي الله عنه: لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض، لا والله، إنها لسائحة على وجه الأرض، إحدى حافتيها اللؤلؤ والأخرى الياقوت، وطينها المسك الأذفر أي المسك الخالص. وقال عن نهر الكوثر الذي يصب في الحوض المورود: الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وأما شجرها فقال عليه الصلاة والسلام: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب، ظلها ممدود، وفاكهتها كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة مما يتخيرون، قطوفها دانية ذللت تذليلا. قال البراء رضي الله عنه: إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياما وقعودا ومضطجعين على أي حال شاءوا. وأما سوقها فقال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فيه كثبان المسك، فتهب ريح الشمال فتحذو في ثيابهم المسك، فيزدادون حسنا وجمالا، فيأتون أهليهم فيقولون: أنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. رواه مسلم. وأما لباس أهلها وحليهم فهم يلبسون من سندس واستبرق، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وأما أنيتهم يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. وأما الخدم في الجنة فقال ربنا: يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، ويطوف عليهم ولدان إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن أدنى أهل الجنة منزلة من يسعى عليه 1000 خادم، كل خادم على عمل ليس عليه صاحبه. وأما نساؤها فهن أزواج مطهرات خيرات حسان، كأنهن الياقوت والمرجان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أبكارا عربا أترابا، كأنهن بيض مكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون، حور مقصورات في الخيام. قد جمعنا الجمال الظاهر والباطن. قال عليه الصلاة والسلام: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت بينهما، وفي رواية: لو أشرفت على الأرض لذهب ضوء الشمس والقمر، ولملأت الأرض ريح المسك، وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب، ولنصيبها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ولو أطلعت وجهها لأضاء حسنها ما بين السماء والأرض،